بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما معنى إملاق؟ الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والآيات بعدها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسوير الشياطين لهم، قل لهم تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتل ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده، ألا تشركوا به شيئا. قال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره: أوصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وكان هذا التقدير مناسب، لأنه قال: أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني هذه الأشياء التي ستأتي هي محرمات، ثم قال: ألا تشركوا. عدم الشرك ليس بمحرم، إذن وصاكم ألا تشركوا به شيئا. فكان التقدير مناسبا، لأن قوله ألا تشركوا أي وحدوا الله، اعبدوا الله وحده، وليس العبادة لله وحده من المحرمات، إذن كان التقدير مناسبا: أوصاكم ألا تشركوا به شيئا، فإن الشرك من المحرمات، وبالوالدين إحسانا فإن العقوق من المحرمات. قال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره: أوصاكم ألا تشركوا به شيئا، يعني بدون الواو أحسن، أوصاكم، لأن بداية الكلام. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وكما قال الشاعر: حج وأوصى بسليم الأعبد أن لا ترى ولا تكلم أحدا ولا يزل شرابها مبردا وتقول العرب أمرتك ألا تقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق وإن شرب الخمر. وفي بعض الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال له في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطية أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وجاء أيضا عنان السماء. ولهذا شاهد في القرآن، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين. قال: وقرأ بعضهم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما، أي طاعة وإحسان، ما لم يأمر بمعصية فلا طاعة لهما في معصية. وقال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، الآية والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، يعني لو زاد وقال له ثم أي لزاده، لكنه اكتفى. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد، لأن الأجداد هم من ضمن الآباء، فالأب والوالد يشمل الأجداد. عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يئدون البنات خشية العار، نسأل الله العافية، كانوا يدفنون البنت وهي حية خشية أن يعير، وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقوله من إملاق، قال ابن عباس: وقتادة والسدي هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة سبحان أي الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية حصول فقر في الآجل. ولهذا قال هناك: نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهمها هنا والله أعلم. وهذا تنبيه جميل من ابن كثير رحمه الله يجعلك تفرق ولا يلتبس عليك وقت القراءة. فلما كان الفقر موجودا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب فقر عندكم، فبدأ برزق الآباء، نحن نرزقكم وإياهم. ولما قال في سورة سبحان خشية إملاق، يعني الإملاق ليس موجودا إنما تخشى الإملاق والفقر، فبدأ برزق الأولاد، نحن نرزقهم وإياكم. وقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال عبد الملك بن عمير عن وراد عن مولاه المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، أي بحده لا بعرضه لا بصفحه، لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير من سعد والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أخرجا. وقال كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إنا نغار، قال والله إني لا أغار والله أغير مني ومن غيرته، نهى عن الفواحش. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فيه خمسة أقوال. أحدها أن الفواحش الزنا، وما ظهر منه الإعلان به، وما بطن الاستسرار به، قاله ابن عباس والحسن والسدي، هذا أحسنها، لأن الفاحشة عند الإطلاق يراد بها الزنا واللواط. ما ظهر منها أي أعلنوه، وقد كانوا يعلنون بالزنا، وكانت بعض الزانيات تنصب لنفسها راية في الجاهلية لمن أرادها أتاها، ولم يكونوا نعم هم جهلة جاهلية لا حياء عندهم. والثاني أن ما ظهر الخمر ونكاح المحرمات وما بطن الزنا، قاله سعيد بن جبير ومجاهد. والثالث أن ما ظهر الخمر وما بطن الزنا، قاله الضحاك. أما الخمر ما حرم في مكة، تفسير الخمر هنا فيه نظر، ما حرم إلا بعد ذلك. فالفواحش هي الزنا واللواط، ما ظهر منها أي أعلنه، وما بطن أي بالخفية، كلهم حرم. والرابع أنه عام في الفواحش، وظاهرها علانيتها وباطنها سرها، قاله قتادة. والخامس أن ما ظهر أفعال الجوارح وما بطن اعتقاد القلوب، ذكره الماوردي. إذن الأول هو أصح الأقوال أن المراد بها فاحشة الزنا ويلتحق بها اللواط، ما ظهر منها أي أعلن به، وما بطن الاستسرار به، والذي كان موجودا عندهم في الجاهلية كان الزنا، اللواط لم يكن معروفا في كفار قريش. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال هذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي لفظ المسلم: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم، وذكره. قال الأعمش: فحدثت بإبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمثله. إذن روى الحديث مسلم عن عائشة أيضا. وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا لفظ النسائي. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبما تقتلونني. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب، كما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خليفة. رواه ابن ماجه والترمذي. وقال: حسن صحيح. وقول ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا ما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.